الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن التوكل إلا عليك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التسليم إلا لك، ومن الطلب إلا منك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الذل إلا عند بابك، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. تتابع برك، واتصل خيرك، وكمل عطاؤك، وعمت فواضلك، وتمت نوافلك، وبر قسمك، وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبق لنا حاجة في الدنيا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما قد شبت في الرق فاعتقني من النار. أيها الأحبة، نستعيذ بالله وإياكم من قلب لا يخشع. اللهم إنا نعوذ بك دائما من قلب لا يخشع. اللهم إنا نعوذ بك دائما يا حي يا قيوم من علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع. اللهم إنا نعوذ بك من دعوة لا تستجاب. نسأل الله جل وعلا أن يزيننا جميعا ما حيينا بالإيمان، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. الخشية عند السلف في هذا المجلس المبارك، في هذه الليلة المباركة، نجتمع مع أحبة لنا جاءوا ليستمعوا إلى أهل الفضل والخير، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو إمام الخائفين. تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. صفة أيها الإخوة، لعل الله جل جلاله برحمته أن يرحمنا فنكون وإياكم ممن نال هذه الصفة العظيمة، إنها صفة الخشية من الله سبحانه وتعالى. قال جل وعز: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات، وهم لها سابقون. قال الحسن رحمه الله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، قال مع إحسانهم وصدق رحمه الله مع إحسانهم وإيمانهم الذي جمعوا معه العمل الصالح، مع ذلك كله فهم مشفقون وجلون خائفون. أتدرون مما خائفون؟ من مكر الله بهم. إن المؤمن أيها الأحبة يجمع إحسانا وشفقة، والكافر يجمع إساءة وأمنا. آمنوا بربهم وبآياته الكونية والشرعية، ولم يشركوا بالله شيئا، يعبدونه وحده لا شريك له، ويعلمون أنه لا إله إلا هو، فهو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا نظير له ولا ند له ولا كفء له. وإذا أتوا إلى الأعمال الصالحة بداية من التوحيد ونهاية بإماطة الأذى عن الطريق، يأتون بالأعمال وهم وجلون خائفون، وجلون لأنهم يعلمون أنهم إلى ربهم راجعون. يقومون بالأعمال الصالحة وفرائصهم ترتعد، يقفون بين يدي الله ودموعهم تهطل. تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، من هم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ أهو الذي يسرق؟ أهو الذي يزني؟ أهو الذي يشرب الخمر وهو يخاف من الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لها: لا، لا يا ابنة الصديق، وكلنا يسأل مثل ما سألت عائشة. قال صلى الله عليه وسلم جوابا لسؤال عائشة ولسؤال كل من جاء بعد عائشة: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الذي يصلي رجلا كان أو امرأة ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. وأنا أقول أيها الأحبة، يا من جئنا وإياكم إلى هذا المكان ونحن نشهد الله أنها قد بلغت بنا الذنوب وعنان السماء، بلغت ذنوبنا عنان السماء، ومن قال غير ذلك ظلم نفسه. يقول سفيان: إذا سئلت هل تخاف من الله فاسكت، إن قلت نعم فأنت كاذب، وإن قلت لا فأنت كافر. وهذا والله حالنا أيها الإخوة، نحن الذين يشار إلينا بالبنان، نحن الذين لعبت بنا الدنيا وحالت بيننا وبين الآخرة، نحن الذين تزينت لنا الدنيا وانخدعنا بزينتها، نحن الذين لا نسمع إلا المدح والإطراء. ذهب الرجال المقتدى بفعالهم، والمنكرون لكل أمر منكر، وبقيت في قوم يزين بعضهم بعضا ليأخذ معور عن معوري. رحم الله ابن المبارك على هذه الأبيات وصدق: نحن الذين نحسب على الخير وأهله، نحن الذين نظن أننا في حال، والله جل جلاله عنده علم الحال والمآل، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. نحن المحسوبون على أهل الصلاح الذين طالما خطبنا وتكلمنا وبينا وحضرنا المحاضرات حتى أصبحنا نقوم الناس ونعظ الناس وننسى كثيرا أن نعظ أنفسنا ونعظ تلك النفوس الآبقة الشاردة المتفلتة. نحن والله أحق بالموعظة، نحن الذين نرى القذات، نرى القذات في عيون الناس ولا نرى أمثال الجبال من السيئات فينا. نحن الذين يرى الناس فينا أننا شخصيات مقنعة، وكثير منا شخصيته مقنعة لا يعلم ما بداخله ولا يعلمه إلا الواحد الأحد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كفى أيها الإخوة، إنني أخاطب نفسي والله قبل أن أخاطب غيري، فلن يدخل معي أحد في قبري. إنني أخاطب نفسي وأخاطب إخواني قبل أن ألج في بحر اللجي من تلك القصص التي تحيا بها القلوب. أخاطب نفسي أن نتوب وأن نستعد للتوبة، لعل الله أن يحيي تلك القلوب المقبورة في الأجساد وأن يبعث فيها الحياة، فهي أقرب إلى الممات، أقرب إلى المرض العضال الذي والله إن لم تنفع معه مواعظ الدنيا وسياط القلوب، والله هناك سيتحرك. ولكن أين؟ إنها تطلع على الأفئدة. ما هي؟ النار المؤصدة، نعوذ بالله من النار. يقول سفيان، وما أدراك ما سفيان؟ وإذا ذكر سفيان الثوري ذكر الحديث وأهل الحديث. إذا ذكر سفيان ذكر الورع والخوف والقيام والصيام والذكر لله. إذا ذكر سفيان ذكر كل فضيلة. يقولون له يا أمير المؤمنين في الحديث، ألا تدعو لنا؟ يا الله، ألا تدعو لنا وأنت الشيخ وأنت ذو العلم والفضل؟ فيستقبل القبلة ويديرهم ظهره وهو يبكي ويقول: اسمع، الذي أنا وأنت لا نساوي شيئا عند سفيان، والله لقد بلغنا، إن قلنا غرور فهو غرور وإن قلنا جهل فهو جهل، بلغ بنا الغرور ما لو وزع على الدنيا لوسعها. رفع يديه سفيان ثم قال وهو يبكي: اللهم ارحمني بهم ولا تحرمهم بي، اللهم ارحمني بهم ولا تحرمهم بي. إنهم السلف الذين عرفوا من أين تؤتى القلوب ومن أين تحيا القلوب. إنهم أيها الإخوة السلف الذين عرفوا قدر الحسنات فتنافسوا فيها، وعرفوا قدر السيئات فاجتنبوها. إنه الخوف الذي قطع نياط قلوب السلف، لأنهم عرفوا أن الخوف هو الصراط الذي يمشون به إلى الآخرة بعد رحمة أرحم الراحمين. إنه سراج القلوب يبصر به سائر الطريق إلى الله الخير فيتبعه والشر فيجتنبه. قال الإمام الزاهد الورع العابد حاتم الأصم رحمه الله: لكل شيء زينة وزينة العبادة خوف الله، وما فارق خوف الله قلبا إلا خرب ذلك القلب، وما سكن خوف الله قلبا إلا أحرق كل موضع من مواضع الشهوات في تلك القلوب. فلا يغتر أحد بمكان صالح، فلا مكان أصلح من الجنة. ولقي آدم ما لقي، ولا يغتر أحد بلقاء صالح من الصالحين ورؤيته، فلا شخص أصلح وأخوف وأتقى من محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم ينتفع بعض أهل الكفر والنفاق، وهم جلسوا معه وبين يديه صلى الله عليه وسلم. قال أويس القرني رحمه الله: كن في أمر الله، كن في أمر الله، يعني في علاقتك مع الله كأنك قد قتلت الناس جميعا. أحبتي في الله، لا بد إذا أردنا أن نخاف أن نتذكر أننا مهما طالت بنا الأعمار فلا بد أن نقف بين يدي الله، لا بد أن نقف بين يدي الله، فنخاف من الحساب يوم القيامة، ونخاف من روعة النداء يوم القيامة، ونخاف من قوله جل وعلا: يومئذ تعرضون، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأمام كل واحد منا القيامة وما فيها، فليتذكر كل واحد منا أيها الإخوة الوقوف بين يدي الله في عرصات القيامة، وليتذكر الصراط، وليتذكر الوقوف حافيا عاريا بين يدي الحق تبارك وتعالى، ينفذه البصر ويسمعه الداعي، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فلا إله إلا الله، ما أطول الوقوف الذي جعل السلف يخافون من الله. ولا إله إلا الله، من لنا في ذلك اليوم إذا جاءت المظالم والخطايا آه ثم آه من حمل تلك الخطايا، ويحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. آه يوم أن يتذكر كل واحد منا ذلك المقام، يوم يتذكر كل واحد منا ثقل الذنوب والأوزار. نزف البكاء دموع عينك فاستعر، عينا لغيرك دمعها مدرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للدموع تعار. إخواني، لقد قطع قلوب الخائفين طول الخلودين، إما في جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإما خلود في نار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سيد الخائفين عليه الصلاة والسلام، إنه المعصوم، إنه المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أراك قد شبت. قال: شيبتني هود، شيبتني هود، والواقعة والمرسلات، شيبت هود وما فيها من الأهوال، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك ذلك إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود شيبت به صلى الله عليه وسلم الواقعة والمرسلات الواقعة وما فيها من الآيات والمرسلات وما فيها من العظات شيبت به الزلزلة والقارعة والانفطار والتكوير شيبت بالمعصوم صلى الله عليه وسلم يبكي بأبي هو وأمي يتأثر من القرآن ونحن حيل بيننا وبين القلوب أن تتأثر بالقرآن إلا من رحم الله اسمع اسمع يا رعاك الله جاء في السنن أن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء المرجل هي القدر إذا فارت غليانا يسجد بين يدي الحق تبارك وتعالى ويبكي صلى الله عليه وسلم السؤال الذي يطرح نفسه لي ولك ولأختي في الله متى بكينا ونحن ساجدين لرب العالمين هل تذرف الدموع أم ونحن ساجدون لله نفكر في حطام البعوضة ونخطط لها إلا من رحم الله بأبي هو وأمي كان إذا تغير الريح دخل وخرج وعرف ذلك من وجهه وكان يبكي حتى يبل ثوبه من الدموع صلى الله عليه وسلم بل جاء عند ابن حبان رحمه الله عن عطاء رحمه الله قال دخلت على عائشة رضي الله عنها ومعي عبد الله بن عمير يقول فقال ابن عمير يا أم المؤمنين حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وقبل أن تقول سبقتها دموع الخوف ودموع الذكرى للحبيب عليه الصلاة والسلام إنه الوفاء درس للأزواج وللزوجات قالت رضي الله عنها قام ذات ليلة فقال عائشة قربي لي الماء، فقلت إني لأحبك وأحب قربك يا رسول الله. قال ذريني أتعبد لربي فقرب لي الماء. قالت فقمت فقربت له الماء، ثم توضأ عليه الصلاة والسلام، ثم قام يصلي ويبكي حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل الأرض بدموعه. وجاء بلال يستأذنه لصلاة الفجر، فلما رآه يبكي قال فداك أبي وأمي، أتبكي يا رسول الله؟ قال يا بلال لقد أنزل علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. إي والله من دخل النار أخزاه الله. إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. هذه الآيات أحبتي في الله أبكته صلى الله عليه وسلم ليله كله، فأين البكاء منا وقدوتنا يبكي فداه أبي وأمي عليه الصلاة والسلام؟ بل جاء في السنن أنه عليه الصلاة والسلام مر بإخوان له من الصحابة يدفنون رجلا، فبدر من بين أيديهم ثم واجه القبر فبكى صلوات الله وسلامه عليه حتى بل الترى بدموعه، ثم قال: إي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا. وصدق صلى الله عليه وسلم. أتيت القبور فناديتها: أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. أيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ هذا المصطفى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وأما الصديق، وما أدراك ما الصديق؟ رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني والله لا أعلم أين يذهب الرافضة أخزاهم الله من هذه الآية، وهم يسبونه صباحا ومساء. صاحب رسول الله الذي خلد الله ذكره في كتابه، الذي سطر الله ذكره في كتابه، إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه من هو صاحبه إنه الصديق رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا صاحب القلب الأسيف صاحب الدمعة الحاضرة صاحب المشاعر الفياضة رضي الله عنه وأرضاه. تقول عائشة وهذا في الصحيح لما مرض صلى الله عليه وسلم مرض موته الذي مات فيه قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أبو بكر يصلي بالناس إنه لا يستطيع أن يسمع الناس صوته من كثرة بكائه. كان الصحابة إذا صلى بهم لا يعرفون قراءته من البكاء، لا يحتمل أن تحمله قدماه وهو يصلي بالناس ويقرأ كلام الحق تبارك وتعالى، يبكي ويقول وددت أني شعرة في صدر عبد مؤمن رضي الله عنه وأرضاه. وأما خوف عمر وما أدراك ما عمر رضي الله عن عمر، حفرت الدموع حفرت الدموع خطين أسودين في وجنتيه. لا إله إلا الله، كيف تحفر الدموع خطوطا في خدود عمر؟ إنها حرارة الدموع، إنها حرارة الدموع أحرقت اللحم وتركت مجرا في خدود عمر رضي الله عنه. يبكي وهو يقرأ قول الحق تبارك وتعالى إن عذاب ربك لواقع، ويبكي وهو يقرأ قول الله إذا الشمس كورت. فلما وصل إلى قول الحق تبارك وتعالى علمت نفس ما أحضرت، قطع القراءة واشتد بكاؤه رضي الله عنه وأرضاه. إنه عمر الذي يبكي ويقول رضي الله عنه وأرضاه يا ويلك يا عمر إن لم يرحمك الله، أغرك أنك عمر توليت أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا ويلك، والله إن لم تخش الله يا عمر لا يعذبنك الله. ويبكي بكاء شديدا. أتظنون أن أولئك النفر بكوا ليذكرون؟ لا والله. أتظنون أنهم بكوا ليشتهرون؟ لا والله. أتظنون أنهم بكوا حتى يراهم الناس؟ لا والله. بل تعبدوا الله بالبكاء. إذا تذكر الإنسان يبكي وبكاؤه عبادة لله، تذكر يبكي من خشية من؟ خشية فالق الحب والنوى الذي يحيي ويميت، الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. هطلت دموعه، نزلت دموعه رغما عن أنفه، لأنه يتذكر هذه الدموع ستكون بإذن الله حجابا بينه وبين النار. نسأل الله أن يجعل لنا ولكم فرجا ومخرجا في الدنيا والآخرة. وهذا عثمان يبكي بكاء شديدا وهو يقول والله لو سلمت قلوبكم ما شبعتم من القرآن، ويبكي على القبر بكاء شديدا فيقول إن هذا القبر هو أول منازل الآخرة، لمثل هذا فأعدوا. وأما علي رضي الله عنه فقد طلق الدنيا طلاق البتة ثلاثا بلا رجعة، وهو يبكي ويقول يا دنيا يا دنيئة، ألي تزينتي؟ أم إلي تشوقتي؟ إني طلقتك طلاقا بلا رجعة. وهو يبكي رضي الله عنه وأرضاه. وأما الصحابي الجليل أبو عبيدة رضي الله عنه، فكان يبكي ويقول: وددت والله أني كنت كبشا فيذبحني أهلي ويأكلون لحمي. وهذه عائشة رضي الله عنها تمر بالآية من كتاب الله ترددها وتبكي وهي تقرأ قول الله: فمن الله علينا، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. دخل عليها ابن عباس رضي الله عنها في مرضها يوم أن دنت منها المنية، فدخل عليها ابن عباس قال لها: أبشري يا أم المؤمنين، فما بينك وبين أن تلقي محمدا صلى الله عليه وسلم إلا أن تخرج الروح من هذا الجسد، لقد كنت أحب النساء إليه صلى الله عليه وسلم ولم يكن يحب إلا طيبا، وسقطت منك القلادة ليلة الأبواء، فأصبح صلى الله عليه وسلم في مكانه ليس معهم ماء، فأنزل الله الرخصة بسببك، فتيمموا صعيدا طيبا. كانت رخصة للأمة، فأبشري أنزل الله البراءة، البراءة لك من فوق سبع سماوات. أصبحت تقرأ في كل مسجد آناء الليل وأطراف النهار. فقالت له: يا ابن عباس، أفرغت من الكلام؟ قال: نعم يا أمه. قالت: دعني، دعني من تزكيتك يا ابن عباس، والله إني، والله إني وددت أني كنت نسيا منسيا، يا الله وددت أني كنت نسيا منسيا. قالت: ما قالته مريم، قالت: ما قالته مريم رضي الله عن عائشة وعلى مريم السلام. وهذا تميم الداري رحمه الله ورضي عنه كان يمر بقول الله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. كان يردد الآية هذه حتى يصبح رضي الله عنه وأرضاه. وهذا شداد بن أوس رحمه الله كان إذا دخل الفراش بكى بكاء شديدا وتقلب في فراشه كاللديغ، ثم قال: اللهم إن النار قد أذهبت نومي، اللهم إن النار قد أذهبت نومي. فيقوم يصلي ويبكي رحمه الله. وهذا ابن عمر أيضا رضي الله عنه وأرضاه كان يقرأ من قول الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقبلها: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فيبكي بكاء شديدا إذا وصل إلى قول الله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فيقول: إن هذا هو الإحصاء الشديد. وصدق رضي الله عنه، بل كان يبكي من قول الله يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيقطع القراءة من كثرة البكاء. وهذا زرارة بن أوفى رحمه الله كان يصلي صلاة الصبح، فمر على قول الحق تبارك وتعالى: فإذا نقر في الناقور، فإذا نقر في الناقور، فخر وهو يصلي صلاة الفجر، ففاضت روحه إلى الله تبارك وتعالى. مات من مكانه، مات بسبب آية من كلام الله جل وعز. وهذا الربيع ابن خثيم رحمه الله قالت له ابنته يوما: أبي لماذا لا تنام؟ فيقول لها: كيف ينام من يخاف البيات، كيف ينام من يخاف البيات؟ فقالت له أمه رحم الله الجميع عندما رأت كثرة البكاء: يا بني أخبرني، هل أنت قتلت أحد؟ يا بني كثرة البكاء هذا، هل أنت قتلت قتيلا ولم يدري عنك أحد؟ والله لو علم أهل القتيل عن هذا البكاء لعفوا عنك. فقال وهو يبكي: يا أمه نعم نعم قتلت. قالت: من قتلت يا بني؟ قال: يا أمه قتلت نفسي والله. ثم يقول لنفسه وهو يحركها ويهزها: يا نفسي اعملي لقبر إذا نزلت فيه تقولين رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وكان الحسن رحمه الله إذا تكلم كأنه يرى الآخرة رأي العين، وكأن النار ما خلقت إلا لها. يقول يونس بن عبيد رحمه الله: ما رأيت أحدا أطول حزنا من الحسن. يقول: نضحك كثيرا، ولعل الله قد اطلع على أعمالنا فقال: لا أقبل منكم عمل، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك حسن الظن بك، فإن هذه نعمة تمنها على من تشاء من عبادك. كان ذات يوم صائما رحمه الله، فقدم له ماء ليفطر عليه، فلما قرب الماء ليشرب بكى بكاء شديدا، فسئل عن سر البكاء فقال: عندما أردت أن أشرب تذكرت أمنية أهل النار وهم يصطرخون فيها ويقولون: أن أفيضوا علينا من الماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. وتذكرت ما أجابهم به رب العالمين: إن الله حرمهما على الكافرين. الله أكبر. إنهم سلف الأمة الذين عرفوا الطريق التي تحيا به القلوب. وهذا سفيان ذكر الذهبي في سيره أعلام النبلاء أنه إذا ذكرت عنده الآخرة يبول دما رحمه الله من الخوف. وكان يقوم مرعوبا من الليل ينادي: النار النار، شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات. وكان إذا سئل قال لا أدري، اللهم سلم اللهم سلم. يقول عطاء السلمي رحمه الله: ما لقيت سفيان إلا باكيا، فقلت ما شأنك؟ قال: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا. إذا كان هذا سفيان فلماذا نحن لا نخاف؟ ألا نخشى نحن من باب أولى أن يكون أحد منا في أم الكتاب شقيا، أي في الكتاب الذي كتبه الله، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وأما مالك بن دينار فيقول رحمه الله: لو استطعت ألا أنام ما نمت. فقيل له: ولما؟ قال: أخشى إذا نمت، أخشى أن ينزل العذاب وأنا نائم. ولو وجدت أعوانا لفرقتهم في الدنيا كلها ينادون: أيها الناس أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار. يقول مالك رحمه الله: بينما أنا أطوف بالبيت إذ رأيت امرأة متعلقة بأستار الكعبة تبكي بكاء شديدا وتقول: يا رب كم شهوة قد ذهبت لذتها، يا رب كم شهوة بقيت تبعتها، يا رب أما لك عقوبة تعاقب بها من عصاك إلا النار؟ فلم تزل تبكي حتى الفجر. قال مالك: فلما رأيت تلك المرأة وما أصابها من البكاء والخوف من الله، وضعت يدي على رأسي وقلت: ثكلتك أمك يا مالك بن دينار، ثكلتك أمك يا مالك بن دينار. وأما عطاء السلمي فكان يبكي حتى أتوا له بطبيب يعالج عينيه، فقال الطبيب له: علاج العين ألا تبكي. فقال رحمه الله: أيها الطبيب، ما لي ولدوائك؟ لا خير في عين لا تبكي من خشية الله. وهذا إبراهيم النخعي رحمه الله سمع قول الله جل وعلا: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فبدأ يبكي خوفا من الوعيد. يقول: عبد ذليل، عبد ذليل بين يدي جبار قهار. وصدق رحمه الله: أنا وأنتم سنقف إذا السماء انشقت هناك، والله سنقف في يوم تنشق فيه السماء وتمور مورا وتسجر فيه البحار وتحشر فيه الوحوش وتزوج فيه النفوس وتنكشف فيه الشمس وينخسف فيه القمر وتسير الجبال سيرا وتمور السماء مورا. لا إله إلا الله. والجبار جل جلاله يغضب غضب لم يغضب مثله قبله، ولم يغضب بعده مثله. وهذا عبد الله بن المبارك رحمه الله يتقلب على فراشه ويبكي ويقول: من يصبر على أخذ الله؟ إن أخذ الله أليم شديد. يقول رحمه الله في كلام جميل يحرك القلوب، اسمع، يقول: إن من أعظم المصائب، وصدق والله العظيم إخواني، إن من أعظم المصائب أن يعلم من نفسه الرجل والمرأة، أن يعلم كل واحد منا من نفسه تقصيرا في جنب الله ثم لا يبالي ولا يحزن. والله إنها مصيبة تبلدت بها الأحاسيس وذبحت بها المشاعر. بسببها يوم أن نعلم كلنا إخواني أنه قد حيل بيننا وبين القلوب، ومع ذلك أحبابي في الله لا نحزن على هذا الواقع الذي هو واقعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان ابن المبارك رحمه الله في سفر فانطفأ السراج فباتوا ليلتهم تلك وهو يبكي بعد أن انطفأ السراج. فقام أحد الحاضرين يصلح السراج، فلما أصلحوا السراج والتفتوا إلى الإمام ابن المبارك فإذا دموعه تسيل على خدوده، لم يسمع موعظة ولم يتكلم أحد ولم يقرأ قرآن، كانوا ساكتين، لكن القلب المتعلق بمن على العرش استوى حاضر لم تغب عنه لحظة من اللحظات مراقبة رب الأرض والسماوات. فلما أصلحوا السراج نظروا إلى دموعه وهي تسيل، فسألوه: ما يبكيك يرحمك الله؟ ما الذي ذكرك فبكيت؟ قال: عندما أظلم المكان تذكرت ظلمة القبر. يا الله، من منا تذكر ظلمة القبر؟ فالقبر فاذكره وما وراءه، فما لأحد منه براءه، وإنه للفيصل الذي به ينكشف الحال ولا يشتبه. القبر روضة من الجنان، القبر روضة من الجنان، أو حفرة من حفر النيران. إن كان شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. وما بعد المبارك عبد الله بن المبارك إلا الفضيل بن عياض الذي يقول رحمه الله: فرق قلبك للحزن والخوف حتى يسكناه فيقطعاك عن معاصي الله ويباعداك عن عذاب النار. يقول لأحد جلاسه يوما من الأيام، يقول لجليسه: كم جالسنا الناس وتبادلنا معهم النكت والضحك والغفلة، يا ليتنا نتذكر الفضيل وسفيان، بل يا ليتنا نتذكر الصديق وعمر، بل يا ليتنا نتذكر محمد عليه السلام في مجالسنا. بل مصيبة إذا لم نتذكر العظيم جل جلاله كما تذكره هذا الرجل الصالح وهو يقول لجليسه: أتريد إسنادا لا شك فيه؟ قال جليسه: بلى يا إمام. قال: اسمع اسمع، رسول الله عن جبريل، اسمع الإسناد، رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن ملك الملوك جل جلاله قال: نارا وقودها الناس والحجارة، نار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ وشداد، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم. ثم يبكي ويقول لجليس: أنا وأنت من الناس، أنا وأنت من الناس، حتى غشي عليه فصب عليه الماء. وعن إبراهيم بن الأشعث قال: كنا إذا خرجنا مع الفضيل في جنازة لا يزال يعظ ويذكر القوم ويبكي حتى كأنه يودع أصحابه إلى الآخرة، يقول لهم: طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله أنيسه وبكى على خطيئته. وأما الشبل من ذاك الأسد فهو علي بن الفضيل. اللهم إنا نسألك صلاحا في أولادنا اللهم لا تفتنا في أولادنا ولا أزواجنا، اللهم اجعلهم قرة عين لنا. دائما يا إخوان ما نقول ربي لا تذرني فردا، وننسى أن نقول واجعله ربي رضيا. نسأل الله أن يصلح لنا ولكم النية والذرية. فهذا علي ابن الفضيل كان أبوه إذا أراد أن يصلي يلتفت حتى يختار الآيات، إن كان علي خلفه قرأ الآيات والمواعظ، وإن كان ابنه ليس خلفه يقرأ، إن كان ابنه خلفه يجتنب المواعظ، لأن ابنه لا يتحمل، كان رقيق القلب يغشى عليه دائما إذا قرأت عليه المواعظ في القرآن. يقول أبو بكر بن عياش رحمه الله: صليت خلف الفضيل بن عياض المغرب ولم يلتفت في ذلك اليوم، وكان بجانبي علي ابن الفضيل. يقول: فقرأ الفضيل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يا الله، فبكى بشدة، بكى عندما وصل إلى قول الله: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فسقط مغشيا عليه، فما أفاق إلا بعد صلاة العشاء رحمه الله. يبكي يبكي رحمه الله. قال أبوه: ما يبكيك؟ قال: يا أبي، أخشى ألا تجمعنا القيامة. يقول الفضيل: رأيت عليا وهو في البيت يقول: النار، متى الخلاص من النار؟ يا أبي، اسأل الله، اسأل ربي الذي وهبني لك في الدنيا أن يهبني لك في الآخرة. إنه شديد البكاء غزير الدمعة. يقول إبراهيم بن بشار: ألا أخبركم بالآية التي كانت سببا في موت علي بن الفضيل؟ قلنا: بلى. قال: قول الحق تبارك وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يا الله، ما أرق تلك القلوب. رحمك الله يا قتيل النار، رحمك الله يا من أتتك المنية بسبب آية من كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا عمر بن عبد العزيز كان شديد البكاء. تقول زوجته فاطمة: قد يكون في الناس من هو أكثر صلاة وصياما من عمر، وما رأيت أحدا أشد فرقا من ربه من عمر. كان شديد البكاء حتى تختلف أضلاعه، لا تجف له دمعة إذا حدث أو سمع هذا البيت من الشعر: ولا خير في عيش امرئ لم يكن له من الله في دار القرار نصيب. ذكر أبو نعيم في الحلية، حلية الأولياء، أن سابق البربري دخل على عمر فقال له عمر: عظني أمير. يقول لجليسه ووزيره وأنيسه: عظني، كثير منا اليوم، نكت علي، اضحك، ذكرني بالدنيا، ذكرني بالمال، ذكرني بالزواج. أما عمر الرجل الصالح الخليفة الزاهد العابد يقول لجليسه: عظني، عظني يا سابق. فقال: يا عمر، موعظتي لك إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ووافيت بعد الموت، من قد تزود ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. فبكى عمر من هذه الأبيات حتى غشي عليه. اللهم انفعنا بما قلنا وبما سمعنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل هذا المجلس شاهدا لي ولأحبابي وكل من رأى هذا المجلس، اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا، اللهم انفعنا به يوم تزل الأقدام، اللهم افتح لدعائنا هذا عندك باب القبول والإجابة، اللهم أصلحنا وأصلح بنا واجعلنا هداة مهتدين، اللهم أكرمنا بالنظر إلى وجهك في دار كرامتك، ونجنا جميعا من النار، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا إخوة وأخوات على حسن استماعكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر.